فاكرة إنك لما تمشي هتسيبيلي وراكي ماضي، انت زي غيرك، زي وقت يمر عادي. فاكرة إنك لما تمشي هتسيبيلي وراكي ماضي، ده انت زي غيرك، زي وقت يمر عادي. لما يوم هبانت بيدي سبت ايدي، الدنيا هديت، السنين هتفوت طبيعي، وسكة جابت سكة وديت، مش هتبقي بكرة حاجة، كنت حاجة خلاص وعدت. نفسي ده في القرب منك كنت بتنفس هوا، خسارة ساعتها جرب حلي أو أكتر معاكي، وانتي خارجة من حياتي ابقي ردي الباب وراكي. كان خسارة ساعتها جرب حلي أو أكتر معاكي، وانتي خارجة من حياتي ابقي ردي الباب وراكي.